هنا معايا ولا ما ننور يملى دنياي يملى دنياي وانت ويا تكون جنبك تحكي وتقولي عن هوى قلبك اهنا قلبي لما اكون جنبك تحكي وتقولي عن هوى قلبك ده النعيم كله لحظة في قربك ده النعيم كله لحظة في قربك واللي قاسيته في الهوى كفاية ده اللي ملنا وهم لدنياي هم لدنياي وانت وياي هتردت غنوتي معايا ده اللي مال نوري ملا دنياي ملا دنياي وانت وياي انت وياي والهنا معايا انت وياي والهنا معايا واللي مال نوري ملا دنياي ملا دنياي وانت وياي.